إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكر أهل السنة في كتبهم وعقائدهم وعلى رأسهم الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر. فالمسح على الخفين عده أهل السنة من عقائدهم لأنه شعار لهم بين طائفتين ضالتين: الأولى الرافضة الذين يرون المسح على القدمين دون خفين، والأخرى الخوارج الذين يمنعون المسح على الخفين وإن كانا منعلين. والعقيدة أدرج فيها المتأخرون ما هو شعار وعلامة لأهل السنة دون سواهم من سائر الطوائف. والمسح على الخفين رخصة يحبها الله، ثبتت عن جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمسح على الخفين فقه أحببت أن نتذاكر فيه لحاجتنا إليه في هذه الأيام. فينبغي للمؤمن أن يعبد الله تعالى على فقه. المسح رخصة في الحضر والسفر، ومدته في الحضر يوم ليلة، وفي السفر 3 أيام بلياليها. والراجح من أقوال أهل العلم أن التوقيت يبدأ من أول مسحة، وهذا أوسع الأقوال وأصحها. فالعلماء 3 مذاهب، فمنهم من يبدأ التوقيت باللبس، ومنهم من يبدأ التوقيت بانتقاض الوضوء بعد اللبس، ومنهم من يقول إن التوقيت يبدأ من أول مسحة لأن النبي وقت وكان التوقيت في المسح، وهذا هو ظاهر الأدلة. فالتوقيت على الراجح من أول مسحة تمسحها تبدأ، ثم تمكث يوم وليلة من أول مسحة. دعني، أنا الآن مع أذان الفجر مسحت على الخفين، بقي الخفان في قدمي، فلي أن أمسح إلى مثلا قمت الليل في الليلة القادمة، قمت الليل استيقظت قبل الفجر بساعة والقدماء والخفان في قدمي، فمسحي في القيام صحيح. الآن أسألكم سؤالا: انتهت مدة المسح والوضوء لم ينتقض، يعني نبقى على مثالنا الأول، رجل بدأ المسح مع أذان الفجر، الليلة الثانية استيقظ قبل الفجر بساعة، خصوصا في هذه الليالي الشتاء ربيع المؤمن، وإن الحديث لم يصح أخرجه أحمد أبو يعلى من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن. زاد البيهقي في شعابه وسننه فقال: طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. الحديث لم يثبت لكن المعنى صحيح، وثبت عن أبي هريرة وغير واحد من السلف أنه كان يقول: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. وكان الحسن البصري يقول: نعم الشتاء للمؤمن، ليله طويل فقام ونهاره قصير فصام. يعني لو الإنسان ما يفطر وينشغل في الشتاء لعله يتغدى بعد المغرب، لعله يتغدى بعد المغرب. فالمسألة مسألة توفر على حالك الإفطار. فمسألة الصيام سهلة جدا في الشتاء. الشتاء صوم في الشتاء الغنيمة الباردة، يعني تأخذ غنيمة وأجر عظيم دون كبير تعب، هذا معنى الباردة، دون أن تتعب، دون أن تنصب، دون أن تجوع، دون أن تشعر بعطش، فتأخذ الغنيمة الباردة. الصيام يبعد العبد عن النار 70 خريف، عن كل يوم تصومه يبعدك عن النار 70 خريفا. والصيام كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشرة أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به. قال أهل العلم معنى هذا الحديث قالوا إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به، هذا يفيد أشياء غاليات عاليات مهمات. قالوا يفيد أولا أن الصيام لا يدخله رياء، العبادات فيها رياء إلا الصوم فإنه لي، لما في رياء في الصيام، هذا الأمر الأول. قالوا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا هذا يفيد أنه لما تصير مقاصصة بين الظالم ومن ظلم يوم القيامة الصيام لله ما بيخرج المقاصصة، الصيام لله، المقاصصة يؤخذ من حسناتك من صلواتك من قيامك يؤخذ من جميع الحسنات إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ما أحد يأخذه منك. وهذا فائدة عظيمة جدا، هذه الفائدة من الفوائد العظيمة. قالوا والأمر الثالث في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنة بعشر أمثالها، ثم لما قال قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا يشير إلى أن أجر الصوم ليست الحسنة بعشرة أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله الذي يجزي والملائكة لا تعلم ولا الأنبياء يعلمون ما هو أجر الصيام. أجر الصيام عند الله عز وجل، مثل إنسان كريم معطاء وعنده عمال أعجبه عامل من العمال الذين يعملون عنده، فقال المسؤول عن العمال قال ترى فلان ما تحاسبه أنا بحاسبه، حسابه عندي أنت ما تحاسبه. طب هذا الآن حسابه عندي، كم هو كريم وكم هو لا يخشى الفقر، سيعطي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأقول رجل يقظ غير غافل يعرف كيف يتاجر مع الله عز وجل، كيف تكون التجارة مع الله عز وجل، يستفيد من هذه الأيام، إن لربكم في داركم نفحات فتعرضوا لها، يعرف كيف يتعرض لهذه النفحات التي لله عز وجل، فقال أنا إن شاء الله أستيقظ قبل الفجر بساعة، نومي هو وزيادة أستيقظ قبل الفجر بساعة وأقوم الليل. فاستيقظ مسح أذن الفجر، إيش يعمل؟ انتهاء مدة المسح ناقضة للمسح وليست ناقضة للوضوء. أعيد، انتهاء مدة المسح ناقضة لإيش؟ للمسح وليست بناقضة للوضوء. شو يعني؟ يعني يصلي الفجر بوضوء قيام الليل، يصلي الفجر بوضوء قيام الليل. لماذا؟ لأن الأصل في النواقض التوقيف. لو سألنا كل علماء الأمة عددوا لنا نواقض الوضوء ما يذكرون من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح، لا يذكرون من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح، وإنما يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأنه ناقض لإيش؟ للمسح. يعني الآن انتهت مدة المسح، هذا الذي توضأ في قيام الليل إذا استطاع أن يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالوضوء الذي توضأه في القيام فوضوءه صحيح. ولذا مخطئ كل الخطأ من وقت، انتبه، من وقت المسح على الخفين بعدد صلوات، مخطئ كل الخطأ من وقت المسح على الخفين بعدد صلوات. الأحاديث والآثار فيها التوقيت بالمدة، اليوم والليلة وليس فيها توقيت بعدد صلوات، يعني ممكن أو تكون التوقيت والإنسان يصلي صلاة طويلة، يعني يصلي 5 صلوات ممكن يصلي 7 صلوات ممكن يصلي 10 صلوات وهكذا. فانتهاء مدة المسح ناقض للمسح، يعني بمعنى هذا الذي توضأ قبل الفجر بساعة صلى الفجر بالوضوء ونام استيقظ والخفين برجليه ايش نقول له؟ تمسح؟ لا، الواجب عليك الآن الخلع، المسح انتهى، النبي وقت المسح، المسح انتهى، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء مدة المسح جعلها ناقضة للوضوء وإنما وقت بها. طيب المسح الخفين كيف يكون؟ أدق هيئة المسح الخفين كما ورد عن الصحابة والتابعين كانوا يمسحون خطوطا، يعني تمرر إيدك اليمين على خفك اليمين وإيدك الشمال على خفك الشمال وتمسح الظاهر دون الباطن. فالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر خفه وباطنه اتكى عليها الشافعية ولم يثبت شيء في المسح على باطن الخف، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على ظاهر الخف. ولذا كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف الذي تدوس عليه أولى من المسح على ظاهره. ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون العلم مقدم على العقل والنقل مقدم على العقل، العلم مقدم على العقل، علم العالم وعقل علم العليم وعلم العالم وعقل علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرفا؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفا. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. فالعلم مقدم على العقل، العلم مقدم على العقل. فلو كان الرأي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره. ومن السنة أن يكون المسح خطوط، يعني تمرر أصابعك الأربع على ظاهر الخف على شكل خطوط، يعني تصنع خطوط 4 وهكذا باليمين على اليمين والشمال على الشمال. هل من مواصفات الخف؟ يذكرون أن أبا حنيفة شدد في هذا فكان يقول لا يمسح إلا على المنعل، ثم في مرض وفاته مسح على غير المنعل لما مرض وكان الخفين في قدميه. والخف رخصة خصوصا للكبار، إما لصعوبة الحركة في غسل القدمين فالكبير قد يعثر عليه صعوبة القدمين، وإما للبرد، فيرشد الكبير من كان عنده البركات من آباء والأمهات في بيته والله عز وجل فيعلمهم رخصة، وهو يصرف على هذا لا يمنع إذا كان أبوك وأمك تساعدهم في الوضوء تغسل قدميهم وتلبسهم الخفين وتقول لهم يعني امسحوا الخفين إذا نأت ما اللهم اجعلنا من البرين، نسأل الله أن يجعلنا من أهل البر. ومن البر أن تحرص على أن تعلم أبويك ما يقربهم من الله عز وجل، فهذا فيه حق للأب وفيه حق لله أن تعينه على حق الله، هذا من أحسن البر، من أحسن البر أن يعني أن تبحث له عن الرخصة الشرعية وأن يصنعها بفقه وفهم. فالمسح الخفين لا يلزم أن يكون منعلا ولا يلزم أن يكون ثخينا. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مسحوا على الجوربين، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين كما في حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي وغيره، وصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، والنبي سكت عن الجورب. فكل ما يسمى جورب في لغة العرب يمسح عليه بغض النظر عن صفته. أما القول أنه لا بد أن يكون منعلا أو إذا بل فلا يصل البلل إلى البشرة قال به جماهير أهل الفقه، لكن جماهير أهل الحديث قالوا نحتاج لدليل، وعلى رأسهم السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمهم الله. ولما كان يسأل سفيان كان يقول: هل يجوز المسح على الخف المخرق، الخف اللي فيه خرق يمسح؟ العلماء لهم كلام كثير، فقهاء. والحقيقة رحم الله سفيان فإنه كان يقول: وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة؟ إيش الخفاف؟ من كان يلبس خفاف؟ كانت خفافه مخرقة، فلو كان المسح لا يجوز على الخف المخرق لما مسح أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفافه. ما زال ما دام أن اسمه خف وأنه يمشي عليه ولا ينفك عن قدمه ويبقى ثابتا في قدمه، وهو ومسمى الخف أو مسمى الجورب ينطبق عليه في اللغة، فيجوز أن يمسح عليه. وكان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول: يجوز المسح على الخفين وإن كان أرق من دين النصارى. يجوز المسح على الخفين وإن كان أرق من النصارى، ما عندهم دين في الواقع، ما عندهم تدين، يعني تكون متدين وتلبس العجائب وتفعل قال النصرانية. طب عيسى يجوز لك هذا عليه السلام؟ شريعة عيسى تجوز لك هذا؟ يعني هي ابتساب فخري، يعني ليست بتلك. علما يقولون الإسلام ظلم المرأة. في الإنجيل المرأة لا تتكلم في حضرة الرجال في الإنجيل، وفي الإنجيل المرأة إن خرجت حاسرة الرأس يحلق شعرها. ديننا أسهل من النصارى للنساء، ديننا أسهل، يعني المتبرجة خرجت حاسرة الرأس تتوب، تغطي وتتوب إلى الله عز وجل. عند النصارى لا عقوبة، يحلق شعرها. هذا في الإنجيل، هذا في الإنجيل. لذا لا يعني إذا رأيت امرأة والله عز وجل شرح صدرك للملابسات أن تأمر وتنهى، لا تخاف أن تكون نصرانية. لو كانت نصرانية قل يا أخت النبي عيسى عليه السلام في كتابكم كذا، الإنجيل يقول كذا. أي نعم. الشاهد أن المسح على الخفين جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. تبقى رجل مسح على الخفين ثم خلع الخفين، هل ينتقض الوضوء أم ينتقض المسح؟ ينتقض المسح. الجماهير يقولون ينتقض الوضوء، قالوا من مسح الخفين ثم بدأ له أن يخلع الخفين، فهل خلع الخفين من نواقض الوضوء؟ ليس كذلك، لا نعرف هذا، لا نعرف دليل عن نواقض الوضوء. بل الذي نعلمه ما ثبت عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر وعليا رضي الله تعالى عنهما مسحا وخلعا وصليا، مسحا وخلعا وصليا. فخلع الخف ناقض للمسح، يعني إذا الآن خلعت الخف ثم لبسته لا يجوز لك أن تمسح عليه، لأنك ما أدخلتهما طاهرتين. المسح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخلتهما طاهرتين. لكنك لو أن الوضوء بقي ولم ينتقض وكنت قد مسحت ثم خلعت فالوضوء باقي. على أرجح قولي العلماء، أرأيت لو أنك توضأت في البيت ثم جئت تمشي للمسجد فرأيت أنك تحتاج تحلق شعرك وفي وقت الصلاة، فميلت الحلاق وحلقت شعرك، حلقت الشعر الذي قد مسحت عليه، تريد الوضوء ولا تريد الوضوء؟ ما بتعيد يا شيخ. تريد الوضوء ولا تريد الوضوء؟ ما بتعيد. تريد الوضوء صحيح. الوضوء صحيح ما في شيء. فإذا كان خلع الشعر إذا مسحت على الشعر ثم حلقته فهذا لا ينقض الوضوء، فمن باب أولى إذا مسحت الخفين ثم خلعت الخفين فهذا لا ينقض الوضوء، إنما ينقض المسح. تبقى مسألة أخيرة، تركيب الخفاف، تركيب الجوارب. يعني إنسان توضأ لبس جوربين، ثم بدأ يشعر بالبرد، مسح عليهما. عندنا الآن صور، عندنا احتمالات، عندنا حالات. الحالة الأولى مسح الخفين شعر البرد، لبس خفين، لبس خفين فوق الخفين الممسوح عليهما، فليس له أن يمسح. لكن إنسان توضأ بغسل ثم لبس أول خفين، بعد نصف ساعة شعر برد لبس خفين فوق جوربين آخرين غير جوربين أولين، والوضوء هو هو بعد الوضوء لبس الخفين الجديدين على الوضوء الأول، لكن كان بينهما مسافة فترة، لكن من تقضى وضوءه فله أن يمسح الخف الثاني، له أن يمسح على الخف الثاني. طيب شعر حرب بعد فترة، خلع الخف الذي مسح عليه وبقي الخف الذي أدخله أيضا على وضوء، فله أن يمسح على الجورب الأول، بعد خلع الثاني له أن يمسح على الأول. طيب إنسان توضأ ومسح الخفين، مسح الخفين ثم لبس خفا جديدا على مسح وليس على غسل قدمين، فحينئذ يمسح على الخف الذي أدخله بغسل قدمين ولا يمسح على الخف الذي أدخله بمسح، فحينئذ لا يجوز له أن يمسح على الذي أدخله بمسح، وإنما يمسح على الذي أدخله بغسل، والله تعالى أعلم. طب واحد لبس خف أخ يسأل ولم يكن ينوي المسح، لا حرج إذا لبست وأنت لا تنوي ثم بدأ لك أن تمسح الخفين فلا حرج في ذلك، ولا أعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية ذلك. قررت وزارة الأوقاف أن تقيم صلاة الاستسقاء في المساجد بعد صلاة الجمعة اليوم، هل ترشدنا فضيلتكم كيف نقيمها؟ بينا هذا مفصلا، ونحن الآن نشرح كتاب الاستسقاء من صحيح الإمام مسلم، وكان ذلك أمس، وبينا أن الاستسقاء يكون على ثلاثة أنحاء، الناحية الأولى وهي أصلها وأحسن ما ورد فيها وقال بها جماهير أهل العلم وأهل الحديث، أن حديث عبد الله بن زيد الذي رواه عنه عبد العباد بن تميم ابن أخيه، ثم رواه جمع عن عباد، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فذهب للمصلى، وكان ذهابه عند بدو حاجب الشمس في أول النهار في السنة السادسة للهجرة، وقد كما ثبت عن عبد الله بن عباس في سنة أبي داود قد واعد الناس للخروج، واعد الناس الخروج في يعني عند ظهور الشمس، ذهب إلى المصلى الذي يصلي فيه صلاة العيد، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا وحول ظهره للناس، يعني خطب بهم خطبة ليست بالطويلة وليست الخطبة المعتادة، وخطبة صلاة الاستسقاء على الراجح أنها خطبة واحدة لا خطبتين، وخاطبهم صلى الله عليه وسلم، وقال أهل العلم بناء على ما ثبت عن عبد الله بن عباس ولم تكن خطبته صلى الله عليه وسلم أي يوم الاستسقاء كخطبتكم هذه، أي كخطبة العيد وكخطبة صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حول ظهره للناس ومد يديه. وفي حديث أنس في صحيح الصحيحين عن البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه في صلاة الاستسقاء حتى بان بياض بطيه من شدة الرفع، وفي رواية عند الإمام عند البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم جعل ظاهر كفيه إلى السماء لما رفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء، وهذا نوع من أنواع الاستسقاء وهو أحسن نوع من أنواع الصلاة، أن يجتمع الناس في مصلى كبير، يعني كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم الكل يخرج، وفي حديث عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم متذللا متواضعا، يخرج الإنسان متذلل متواضع، لو سبق ذلك شيء من الطاعات لا حرج، ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الصيام قبل الاستسقاء، وأول من شهر هذا الأمر عمر بن عبد العزيز، فقد كتب لولاته أن يحث الناس على الصدقة وأن يصوموا ثلاثة أيام قبل صلاتهم للاستسقاء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب في الناس، فخطبته ليست كخطبته المعتادة، إنما هي ذكر واستغفار وحث للناس على الطاعة وإخلاع عن المعصية وبيان شؤمها وضرها وسوءها. النبي صلى الله عليه وسلم تحول ظهره للناس ورفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم وحول رداءه قبل الدعاء، وتحويل الرداء يكون بتحويل ظاهره لباطنه وباطنه لظاهره، أي الأيمن يصبح الشمال والشمال يصبح يسار، الشمال يصبح يمين واليمين يصبح شمال، وهذا هو تحويل الرداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء، فيحسن بالخطيب أن يلبس العباءة، ولما يريد أن يدعو يقلب العباءة يقلبها. وقال أهل العلم في هذا إشارة إلى صلة الظاهر بالباطن، وفي هذا معنى يا ربنا قد غيرنا أحوالنا فغيرنا بواطننا بأن عدنا إليك وأن تبنا إليك وأن أقلعنا عن ذنوبنا، وها نحن نغير ظواهرنا أيضا، يعني تفاؤلا حسنا بأن تغير حالنا وأن تغير قحطنا إلى خصبنا، أن تجعل القحط خصبا وأن تنزل لنا المطر والماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر كما ثبت عند ابن ماجه والبيهقي: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ما أمطروا. فهذه صلاة الاستسقاء، وهذا ناحية من نواحي صلاة الاستسقاء. معنى الآخر أن يجتمع الناس على الدعاء، يرفع الإمام يدعي ويدعو بأن ينزل الله عز وجل المطر هنيئا مغيثا. والنوع الثالث من أنواع صلاة الاستسقاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر، يخطب الخطيب خطبة عادية، ولما يأتي للدعاء يقلب الرداء ويرفع يديه حتى يبان كما بينا ويدعو، والمأمومون في صلاة الاستسقاء يرفعون ويدعون، كذلك يؤمنون يرفعون، المأموم كذلك يصنع كما يصنع الإمام، ولا يشرع المنبر رفع اليدين أبدا، لا للمأموم ولا للإمام في صلاة الجمعة لا يشرع رفع اليدين أبدا إلا في صلاة الاستسقاء، كما ثبت عن أنس قال ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، أي في خطبة أبدا، إذا من الجهل أن يرفع المأموم إليه والإمام يدعو يوم الجمعة، هذا جهل، ليس هذا لم يقل به أحد من العلم، أغلب الناس للأسف لما الإمام يدعو بعض الأئمة يرفعون أيديهم وهذا غلط، وبعض المأمومين يرفعون أيديهم في صلاة الجمعة غلط، رفع الإيدين كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قط إلا في الاستسقاء، أي على المنبر، على المنبر ما في رفع يديه ولا في أي صلاة والإمام يخطب إلا في صلاة الاستسقاء. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة وهو صحابي بدري رضي الله تعالى عنه قال: لما رأى بشر بن مروان والي الكوفة على المنبر يرفع يديه لما يدعو للجمعة قال له هذا الصحابي البدري، قال: قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر إلا إذا دعا أشار بالسبابة إلى السماء، كان النبي وهو على المنبر إذا دعا يفعل هكذا يشير بالسبابة إلى السماء، أما ما عدا ذلك أما رفع اليدين فهو مسنون على المنبر في صلاة الاستسقاء، فيرفع الإمام إليه ويرفع المأمومين أيديهم ويطلب الإمام من الله جل في علاه يطلب السقيا ويطلب نزول المطر، هذه طريقة الاستسقاء بال يعني بإيجاز. من له أخت بالرضاعة فما هي درجة التواصل معها والتجب صلتها؟ أولا اعلم علمني الله وإياك أن الرحم رحمان، رحم عام رحم خاص، فالمسلم للمسلم رحم، فإن كان المسلم في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب فيحسن به أن يتواصل معه، ومن ترك هذا النوع من التواصل فليس هو مهدد بالقطيعة وبالوعيد الذي جاء في الأحاديث الشرعية بل في القرآن الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فالرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فهذا الرحم العام. الأخت من الرضاعة من الرحم العام وليست من الرحم الخاص، الأخت من الرضاعة من الرحم العام، لو أنك وصلتها فأمر لا حرج فيه، إلا إذا كانت الأخت من الرضاعة قد تداخلت درجة قرابتها فأصبحت وليا لها، فأصبحت الآن من رحمك الخاص بالولاية. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يكون الرجل الواحد قيما على 70 امرأة. الرجل قيم مش صاحب 70 زوجة، يكون قيم على 70 زوجة. شو يعني قيم على 70 زوجة؟ يعني تكثر الحروب ويكثر الموات الرجال، وتصبح المرأة الواحدة يعني الرجل الباقي يرعى 70 امرأة. ولذا لا تقوم الساعة إلا والفتن تستنضف العرب استنظافا. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة إلا والعرب أقل الناس. واضح جدا في مؤامرة العرب، واضحة جدا. والمؤامرة على العرب: يا ليتهم يتعاملون معهم كالكلاب والقطط، يا ليتهم يتعاملون مع حلب وشعب سوريا كما يتعامل الغرب مع الكلاب والقطط، يا ليتهم يفعلون ذلك، يا ليتهم يتعاملون معهم كما نتعامل مع الأرقاء والعبيد. نقبل نتعامل معهم كما نعامل الرقيق. الرقيق شرعا ينبغي أن يلبس مما تلبس، وينبغي أن يأكل مما تأكل. والله إن المعاملة الآن للشعب السوري خاصة، وقبلها للشعب العراقي والشعب اليمني، واللهم الطف بسائر المسلمين سائر أهل السنة تحت كل سماء فوق كل أرض، اللهم الطف بهم. تقوم الساعة إلى وتستنظف العرب. الشاهد الواحد يكون له 70، الرجل يكون قيم على 70 امرأة. فممكن تكون لك ابن عمة مثلا، انتبه معي، انتبه، هذه مسألة يعني قل من ينتبه لها من الإخوة. العلماء اختلفوا في الضابط للرحم الخاص، واختلفوا على قولين، وبسط هذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. القول الأول قالوا: الرحم الخاص من ترثه ما يرثك، يعني تبحث عن الوراثة. في قواعد الميراث كما ثبت في البخاري يرث أقرب رجل، أقرب ذكر، دائما أقرب ذكر يرث دائما. يعني لو امرأة ماتت وليس لها ابن عم، لها ابن، ابن عم، ابن ابن العم يرث. فامرأة ان ظلمها زوجها ما تستطيع أن تشكوه وأن تلجأ لرفع الظلم عنها إلا لأقرب ذكر لها. فقد تكون هذه أختك من الرضاعة وبنت عمك مثلا، هذا وارد، تداخل الأمرين، وأنت أصبحت أقرب ذكر لها وارث لها، فأصبحت هي من رحمك الخاص. فالرحم الخاص له ضابطان، له ضابط اختلف فيه العلم على قولين. الضابط الأول وهو الأقعد والأصح: من ترثه ما يرثك. فالذي لا يرثه ولا يرثك من الرحم العام، مثل بنت العم مثلا. لكن لا، إذا بنت العم ما لها قريب إلا أنت أقرب ذكر لها، أصبحت من رحمك الخاص. فقد تكون لك رحم خاص لا يجوز لك أن تخلو بها، وقد تكون لك رحم عام ويجوز لك أن تخلو بها وأن تسافر معها وأن تكون محرما لها. تبه بعض الناس بتخيل أن الرحم الخاص اللي محرم عليك حرمة مؤبدة، نقول هذا غلط. قد يكون لك رحم عام ويجوز لك أن تخلو بها ويجوز لك أن تكون محرما لها، مثل الأخت من الرضاعة، مثل الأم من الرضاعة، يجوز أن تخلو بها ويجوز أن تسافر معها وهي من رحمك خاص بالعام. العام. طب بنت عمك ما لها أحد إلا أنت، مات أبوها وليس لها إخوة، وإذا وقعت عليها مظلمة فلا تلجأ إلا لك لترفع مظلمتها. وإذا كانت ذات مال فماتت فأنت ترثها، فأنت أصبحت من رحم العام والرحم الخاص، فهل لك أن تخلو بها؟ ليس لك ذلك. إذا لم تكن أختك من الرضاعة بس هي بنت عم فقط، ليس لك، أنت لست محرما لها في السفر ولا يجوز لك أن تخلو بها. فبعض الإخوة الرحم الخاص والرحم العام يعني غير مضبوط الأمور عندهم، ضبط يعني ضبط دقيق. هذا على القول الأول. القول الثاني لأهل العلم الرحم الخاص من اجتمعت أنت وإياهم في رحم، من اجتمعت أنت وإياهم وأصولك في رحم، يعني أبوك اجتمع مع أعمامك وعماتك في رحم، رحم الجدة. الخال أمك اجتمعت مع خالاتك وخالات وأخوالك في رحم، رحم الجدة من جهة الأم. أنت اجتمعت في رحم أمك مع إخوانك وأخواتك، من اجتمعت أنت وإياهم في رحم. فعلى هذا الحد يكون الخال رحما، وعلى الحد الأول الخال لا يكون رحما خاصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، والرحم يكون للذكور ويكون للإناث، والله تعالى أعلم. قول بعض الناس إن قولا الحديث إذا الحديث لم يبلغ الإمام فلاني كالشافعي أو مالك يعتبر هذا تنقصا فيهم وطعنا فيهم، إذ هل الحديث الذي لم يعرفه الجبال وعرفناه نحن المساكين، نحن مساكين بالنسبة إليهم وإن عرفنا ما لم يعرفه، ومع هذا هم الجبال ونحن المساكين. ذلك أنا طريقة معرفتهم غير طريقة معرفتنا. يعني في أوائل في منتصف الثمانين أظن في 84 التقيت مع الشيخ الله يرحمه في مكتبته، كنت قرأت كتبه، كنت بدأت في قراءة كتبه تخريج السلسلة الصحيحة، فرأيته في الصحيحة ينقل عن السيوطي في الجامع الصغير أنه حديث عزال الإمام أحمد. في ذات اليوم كنت أقرأ هذا الكتاب، اشتريت فهرسة صدرت لي مستند الإمام أحمد على الحروف، الشيخ يقول أخطأ السيوطي ولم أجد الحديث في مستند الإمام أحمد. فتحت الفهرسة وجدت الحديث جزء صفحة، حفظت جزء صفحة، ولما التقيت بالشيخ قلت شيخ الحديث الصحيح رقم كذا، أنت قلت كذا، الحديث لا في مستند أحمد جزء كذا صفحة كذا. طبعا تعالوا من الصغار، العلم أول ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. فالإنسان أول الزهو والبهو صغر السن. فالشيخ قال انتظر، فمسك الصحيحة فتح الحديث ونظر، قال أي جزء صفحة؟ قلت جزء كذا صفحة كذا، فتح وأخذ المسند ونظر فولد الحديث. أنا والله ما فحصت الحديث، لكن حفظت من فارس ما فحصت الحديث. فوجد قال كيف عرفت أنه في المسند؟ قلت طبع كتاب كذا. قال أما أنا فإذا أردت أن أبحث عن حديث مسند الإمام أحمد كنت أقرأ المسند أبي هريرة بتمامه وكماله، يعني يقرأ مجلدين، المجلد ضخم جدا وسميك جدا والحرف صغير جدا، كنت أقرأ المجلدين حتى أقف على الحديث. إحنا الآن لما نستدرك على علمائنا الكبار، مع استدراكنا هم كبار ونحن صغار، ونقول كما قال أبو عمرو بن العلاء ما نحن مع من مضى إلا مثل بقل مع نخال طوال، بقل مع نخال طوال، هذا حالنا مع من قبلنا من علمائنا رحمه الله تعالى. فلا يمنع كم ترك الأول للآخر. والإمام الشافعي في كتابه جماع العلم قرر شيئا عجيبا سبق فيه زمانه، قرر أنه يستحيل أن يحيط رجل بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وافترقوا في البلاد، كل ذهب إلى بلد، فافترق العلم بافتراقهم، فرووا فبلغ الأحاديث، بلغت بعض الناس دون بعض. فالقول أن الإمام الفلاني لم يبلغه الحديث ليس تنقصا له، لكن هو بحث عن عذر له في تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بحث عن عذر له لماذا؟ قال شيخ الإسلام في رفع المناء: إذا رأيت إماما ترك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فقل هذا الإمام معذور بتركه لهذا الحديث، وأنا معذور بتركي لقول هذا الإمام. هذا من الأدب وهذا من البحث عن العذر، والله تعالى أعلم. ما حكم تشقير الحواجب مع العلم أني منقبة ولا يراني سوى زوجي، وهل يدخل بحديث النمص؟ التشقير غير النمص، النمص الإزالة، التشقير غير النمص. لكن يقع في قلبي: فإن كنت مصيبا فأسأل الله أن يثبتني على هذا القول، وإن كنت مخطئا فأسأل الله تعالى أن يعلمني. المرأة تشطر حواجبها بطريقة فيها رسم، وتأخذ بالرسم مثلا تشقير الأعلى بحد مرسوم مضبوط، والأسفل بحد مرسوم مضبوط، هذا الرسم فيه معنى النمص. هذا التشقير، إذا ترسم رسم بالتشقير وتدقق فيه معنى النمص. والله يا أخوات الأزواج غير ناظرين للحواجب، النساء تنمص وتشقر للنساء، تنشغلوش بالتشقير ولا تنشغلوا بالنمص، لا تنشغلوا بهذا، لا تنشغلوا بهذا. هذا الرسم الدقيق عندي يأخذ معنى النمص، يأخذ معنى النمص. أما مطلق التشقير، يعني امرأة في يعني في وجهها أو شواربها بعض شعيرات، فأرادت أن تظهر بدلها وبأنوثتها وبنعومتها أمام النساء فشقرت دون هذا الرسم، فأنا لا أرى التشقير نمصا، لا أرى التشقير نمصا، لكني أخاف من رسم التشقير والتكلف فيه، والله تعالى أعلم. امرأة ذهبت إلى الحج على جواز سفر امرأة أخرى تكبرها بالسن 30 سنة، وذلك لأنه في بلادهم يتم اختيار أعمار من يريد الحج فوق 60، فهل ما فعلته يترتب عليه إثم والحجها صحيح؟ أما الحج صحيح فنعم، وهذا أصل من أصول العلماء في هل النهي متى النهي يقتضي الفساد. فالإنسان قد يصنع معصية، ومع أننا نثبت أنها إثم لكننا لا نثبت البطلان، فالنهي لا يقتضي البطلان إلا في صور، واختلف أهل العلم على 4 أقوال في الضابط الذي يكون فيه النهي يقتضي البطلان، فصلناها في شرحنا للقواعد الفقهية. وأما الحج على غير جوازها فهذا ما لا يأذن به أولياء الأمور، ومن حق أولياء الأمور أن يرتبوا موضوع السفر والجوازات وما شابه حتى تنتظم الحياة، وهذا فيه تعدي على ذلك فيه إثم، والحج صحيح، الحج صحيح وفيه إثم. أمي أرضعت ابني الكبير عند ولادته رضعة واحدة أشبعة مع أختي الصغيرة، هل يجوز له يتزوج بنات خالاته؟ أمي أرضعت ابن الكبير، يعني أرضعت ابن بنته، أمي أرضعت ابن الكبير. طيب ننسى الآن عدد الرضعات قليلا حتى نفهم المسألة. جدة أرضعت ابن بنتها، فأصبح الذي رضع أخو لأخواله، فبنات أخواله بنات إخوانه محرمات عليه، وأصبح أخو لخالاته فبنات خالاته أصبحوا بنات خالاته أصبحوا إيش؟ خالاته، صار بنات خوات، هو خال لهم، صار هو خال لهم، صاروا أصبحوا بنات إخوانه، وبالتالي ليس له أن يتزوج. هذا إذا كانت الأم، إذا كانت الجدة من جهة الأم. طيب امرأة أرضعت ابن ابنها، أصبحوا بنات الأعمام محرمات عليه، بنات الأعمام وبنات العمات أصبحوا محرمين عليه، لأنه صار أخو للعمات وأخو للأعمام، فنفس الشيء. فهذه بنت أخت وتلت بنت أخ. فبالتالي إحنا عندنا عادة زمان الواحدة ما بتزوجها إلا ابن عمها، والبنت بتزوج صغيرة فهي تنجب وجدتها تنجب، يعني أمها تنجب جدة الولد، ولما ينتهي مع حرارة وحب وعاطفة الجدة تأخذ هالولد وترضعه، ولما يكبر زوجه بنت عمه. بعد حين بيطلع متزوج مين؟ بنت أخوه أو بنت أخته، إما إذا كانت عمه بنت أخته، إذا كان بنت عم بتكون ابن أخوه. والله في مسجد أنس في الوحدات كنت أدرس، كنت أبين غلط قبل السؤال والجواب، فوانا أتكلم قام رجل يمشي من اليمين للشمال، يمشي ويقف ويتكلم مع حاله، لا قال عيد يا شيخ، عيد يا شيخ. قال إيه أنا متزوج بنت أخوي، قال أنا متزوج بنت أخوي. بعدين أخذني بعد الدرس، أخذني قال لي والله يا شيخ، قال لي أنا عندي أولاد، عرفتني على ولد له كبير، قال والله ما تمتعت بزوجتي قط أبدا، واستغرب كيف الناس بتزوجوا، قال ما شعرت بلذة مع زوجتي طوال حياتي. يعني هو هذا عجيب، هذا أمر عجيب جدا، وهذه من أسرار الشريعة، ألا له الخلق والأمر. يعني مستحيل رجل عنده زوجة محرم له يتمتع به، ولذا هذا نوع، هذا جزاء القتل، من أتى إحدى محارمه فاقتلوه كما ورد في الحديث. الشاهد أنه إذا أمك أرضعت ابنك فحينئذ سائر بنات إخوانك وسائر بنات أخواتك محرمات عليه، محرمات عليه. طيب الأخت بتقول بس رضعة واحدة، هذا مما وقع فيه خلاف. أبو حنيفة يقول وحتى الرضعة الواحدة، لأن القرآن أطلق الرضاعة، وقالوا حديث الآحاد لا يصلح تقييد وتخصيص الأحاديث. الإمام مالك والإمام أحمد قالوا لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان، قالوا مفهوم المخالفة الثلاثة تحرم. الإمام الشافعي وقوله أراه صوابا وهو ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم، قالت خمس رضعات مشبعات يحرمن، فخمس رضعات مشبعات هن اللواتي يحرمن. أما الولد يرضع مع الأصغر ومع الأكبر ما دام رضع مع من الجدة، فبغض النظر مع من رضع، رضع مع بنت ترضع معه، رضع البنت اللي قبله رضعت معه، فهو ابن لهذه الجدة في الرضاعة، فكل أخواته محرمات عليه، سواء البنت اللي رضعت معه لعمره أو البنت اللي رضعت قبله، يعني خواته السابقات. هذا أمر لا أثر له في الحكم، لا أثر له في الحكم، والله تعالى أعلم. طيب بنت تسأل هل خال أمي يعتبر محرم لي؟ قطعا، وعم أبوك محرم عليك، وأنا خالة أمي محرمة علي. لذا العلماء يقولون الأب وما على. شو يعني الأب وما على؟ جد. والأم وما على شو يعني؟ يعني العلماء يقولون أخو الجد جد، وأخت الجدة جدة، وأخت الجد جدة. فأنا الآن عمي محرم على بناتي. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى بناتي أخو جد، فأخو الجد جد. جد، أنا يجوز لي أن أصافح وأن أكون محرما لخالة أمي. لماذا؟ لأن خالة أمي أخت جدة، وأخت الجدة جدة. إذا قالوا الأب وما على والأم وما على، شو يعني ما على؟ فأخت الجدة جدة، وأخت الجد جد. عمة أبي محرمة علي، عمة أبي محرمة علي لأنها أخت جدي، جدي، وهكذا والله تعالى. أنا موظف ومعي سيارة حكومة وبعض الأحيان استعملها في مشوار خاص لي وأضع البنزين بدل هذا المشوار، هل يجوز ذلك؟ يعني الشيء الذي يتساهل فيه لا حرج فيه، يعني أنت مروح من الشغل ميلت تشتري خبز بعد قليل يعني مشوار، أما تقول أنا مجرد وضع البنزين أصنع ما أشاء وأذهب ما أشاء ولا والمسؤولون لا يأذنون لك، لا ليس كذلك. الشيء السهل يعني مثل إنسان موظف وعنده أقلام يكتب في قلم العمل، طب يصير كتب رقم هاتف كذا، أما يبدأ يوفر حاله ما أشياء ويستفيد ويستغل المال العام فهذا أمر لا يشرع. من الأخطاء الشائعة عند الناس اعتقادهم أن المال العام حلال، وبعض الناس يعتقد أن المال العام لأنه الشرع ما يثبت فيه قطع يد الأمر سهل، وهذا غلط، هذا غلط. إذا لم يثبت فيه قطع يد إلا أن وزره عند الله عظيم. الغنائم جمعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء راعي الإبل اسمه كركرة فأخذ شملة، عجبته شملة أخذها قبل أن توزع الغنائم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله فقال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة. فالغلول وأخذ المال العام صحيح ما في قطع، لكن عدم القطع دلالة على أن هذا الأمر أعظم من أن يكفر، دلالة على أن هذا الأمر أعظم من أن يكفر. دائما بقول لإخواني اليمين المنعقدة عليها كفارة يمين، لكن اليمين التي يحلفها العبد وهو يعلم أنها كذب ليس عليها كفارة يمين، ليس عليها كفارة يمين. الذي يزني في نهار رمضان ليس عليه كفارة، الذي يطع أهله في نهار رمضان عليه كفارة لأنه فعل شيئا أعظم من أن يكفر. الذي يسرق من مال المسجد لا تقطع يده، لكن عقابه عند الله شديد أشد من لو أنه سرق من مال شخص، فإن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة. وهكذا هل وجود كرسي في الصف يجلس عليه أحد المصلين يقطع الصلاة؟ وهل الصلاة على الكرسي جائزة لمن يستطيع السجود؟ إنسان يستطيع أن يسجد وصلى على الكرسي صلاته باطلة، إنسان يستطيع أن يسجد وصلى على الكرسي صلاته باطلة. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، والسجود ميسور في حقه، فلا يشرع له أن يصلي على الكرسي. الذي يستطيع يسجد الواجب عليه، كما ثبت في صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحش شقه، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على الأرض جالسا. وفي رواية خارج الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، كان يصلي متربعا. وأما الصلاة على الكرسي لا تقطع الصف إذا كان الكرسي صغير ليس بعميق، ويا ليت الكراسي التي تطوى والقصة الصغيرة التي يستطيع الإنسان أن يضعها وأن يقف مع الصف ولا يخرج عليه، ويستطيع من خلفه أن يصلي، يا ليتها تنتشر في مساجد المسلمين. ما هي السنة عندما يخر المصلي للسجود على يديه؟ أن يقبضهما أم يبسطهما؟ النزول على السجود على الإيدين بالقبض إنما تكون لضعف العبد وليست هي سنة، ليست هي سنة. السنة أن تنزل وأن تضع يديك مبسوطتين وأن تنزل على وجه لا يكون فيه بروك. كثير من الناس لما ينزل إليه أولا يبرك كما يبرك البعير، يعني هو يهرب من النزول على القدمين حتى لا يبرك كما يبرك البعير، وإنما يضع يعني بعض إخواننا جزاه الله خير أتانا بكتيب الشيخ صلى الله عليه وسلم وضع الصور، فلما وضع صورة النزول تنظر لصورة النزول صورة الملوك صورة الجبل وهو بارك. فالأصل في الإنسان لما ينزل ويضع يديه أما إذا كان ضعيفا ولا يستطيع أن ينزل اليدين إلا بأن يقبض على القبضتين فهذا شيء آخر، فهذا للضعف والله تعالى أعلم. أخوات زوجي يزورني وهن متبرجات هداهن الله، منهن من تلبس المنطال الضيق ولو أردت أن أنصحهن فنصحي لهن قد يسبب القطيعة، فأنا لا أستطيع أن أنصحهن بسبب القطيعة. ما أدري، هذا كلام غير دقيق، لا تنصحيها، اذكري لها على اذكري على مسامعها المورد في الترهيب من التبرج والبطولة تتعرض لها. النصيحة ينبغي أن، طيب إخواني، فعل نصحة إيش معناه في العربية؟ إيش فعل نصحة معناه؟ أرشدها. إيش فعل نصحة معناه؟ الجملة قاهوت مضمونها نصحة، إيش معنى نصح؟ خاطئ. النصيحة شيء رقع بك القلب. فعل نصحة معناه في العربية خاطئ. أنت لما تنصح شو بتعمل؟ خرق موجود تريد أن تخيطه، أن تخيطه. فلا يلزم من النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلزم منه المواجهة. قل يا فلان اتق الله، لا تكذب، اتق الله لا تسرق، اتق الله لا تزني، هذا أمر معروف. النصيحة أن تعرض لحاله وأن تسمعه، أن تذكر على مسامعه. مين يمنعك تمر على تذكر على مسامع خوات زوجك الترهيب من اللبس الضيق؟ ما تتعرضي لها، هذه نصيحة، هذه نصيحة، الواجب النصيحة. طب هي لا تستفيد من النصيحة؟ تستفيد. معيار الاستفادة وعدمها ليس لك. إذا أعجبني كلام لمحمد بن حسن الشيباني في كتابه يقول يجب نصح المسلم وإن كنت تعتقد أنه لا ينتفع من نصيحة، لأن أثر النصيحة في خلوته أنت تعلمها، الله الذي يعلمها، والله يقول فذكر إن نفعت الذكرى. إن في العربية إيش تفيد؟ إن في اللغة العربية إيش تفيد؟ شك. إن كانت كذا يعني في شك. فإيش معنى الآية فذكر إن نفعت الذكرى؟ إيش معنى الآية؟ ذكر وإن كنت شاكا في نفع الذكرى لمن تنصحه. هذه إن للتشكيك. فالواجب النصيحة والله تعالى أعلم. ما حكم الشرع برجل جامع زوجته وهي حائض دون علم منها، بحيث لما انتهى من جماعها يعني ظهر الدم على ذكره، أو انتبهت المرأة يعني أن الحيض قد جاءها أو ما شابه، لا أرى في هذا حرجا، بناء على رفع الإثم لعموم المقتضى، رفع الإثم عن ثلاث ومنها المخطئ. ما حكم الصلاة بالثياب الملطخة بدم الأضحية؟ دم الميتة هل هو نجس أم ليس بنجس؟ مما وقع فيه الخلاف، دم الإنسان ليس بنجس، وحكى بعضهم الإجماع على نجاسة دم الحيوان إذا كان مسفوحا. نحن جماعة نعمل في شركة ولكننا نؤذن ونصلي بعد دخول الوقت بساعة، فهل يجوز ذلك؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته في المسجد فأخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل، ثم صلى العشاء في منتصف الليل وأخبر أصحابه أنه لا يوجد في هذه الساعة أحد على وجه الأرض يصلي إلا أنتم. وهذه ميزة، هذه خصيصة. والعلماء يقولون الاجتماع على مفضول خير من الافتراق على فاضل. الصلاة في أول الوقت فاضل، وتأخير الصلاة مدة ساعة وأداؤها في الوقت مفضول، وأداء الجماعة في الوقت المفضول أحب إلى الله من صلاة الفرادى في الوقت الفاضل. فإذا كنت تصلي جماعة بعد ساعة أحب إلى الله عز وجل من أن تصلي وحدك في أول الوقت، والله تعالى أعلم. هل يجوز حلق الشعر الذي نبت على الشامة التي موقعها في اللحية؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا الحلق؟ هذه لحية، فليس لك أن تحلقها وأن تأخذ منها. سؤال الأخير، هل حلق الشارب كاملا على الشفرة يعد تغييرا لخلق الله؟ مالك رحمه الله كان يقول حلق الشارب مثله، حلق الشارب حلق مثله. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب، جزء الشارب، قص الشارب، أنهك الشارب. قال ابن عبد البر الاستذكار والتمهيد، قال الحف معنى مشترك للأخذ الشديد ولأصل الأخذ. قال ولما رأينا الروايات الأخرى جز وقص ففهمنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم حف الشارب، مراده الجز والقص، ورواية أنهك الشارب فيه إشارة إلى الأخذ الشديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهك الشارب، الإنهاك الأخذ الشديد للشارب على وجه يظهر بياضه، يعني تأخذ أخذ شديد. وأما الحلق فمثله، حلق الشارب مثله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنة أبي داود لما جاءه المغيرة بن شعبة وكان له شارب طويل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شارب المغيرة بن شعبة على سواك، وضع السواك وأخذ ما تحت السواك. فكان الأخذ هذا بالسواك إشارة واضحة جدا أن هذا الأخذ ليس عبارة عن الحلق، وإنما هو عبارة عن الجز وعبارة عن القص. فالجز والقص والإنهاك فيه معنى الحف، وليس المراد بالحف أصل الأخذ، وإنما المراد الأخذ الشديد، والله تعالى أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.